بظهور الطلب بالتكاليف. لو أن رجلا جاء وجد صندوقا من الخشب، صندوقا من الخشب فيه كنيهات على أثر الدكان في الساعة الواحدة من الليل، صندوق الخشب هذا صندوق الهاتيات وله جيد في القفل، وأخذ الجنيهات بجنة الذهب، هل هذا سرقة؟ هذا غير محرم، لا يقطع بذلك. قال المؤلف من مال معقوق، من مال معقوق، من مال معقوق. سبق لنا أن المال هو ما كان عين مباح في النفس، فخرج به ما ليس بمال. ومعقوق من المعقوق؟ المسلم والذمي والمعاهد والمستأجر. طيب احتراز مما لو أخذه من مال غير معقوق كالحرب مثلا، الذي بيننا وبين الحرب هذا لا حرمة لماله، معنا لنا أن نأخذه بأي وسيلة لا شبهة له فيه، لا شبهة له أي للآخر فيه أي في المال، لأن لا يكون من مال ابنه أو من مال أبيه أو من مال زوجته أو ما أشبه ذلك ممن جرت العادة بأنه يأخذ المال على وجه الاختفاء، خرج به ما كان على وجه العلامة، فإنه لو حتى لو أخذ مالا كثيرا. هذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة. أولا شروط أن يكون الآخر مرتبط، ثاني أن يكون المأخوذ نصاب، الثالث أن يكون محرزا بحيث نفسه، والرابع أن يكون من مال، والخامس أن يكون من مال المأخوذ، والسادس أن لا يكون له فيه شبهة، والرابع على وجه الاختفاء. على وجه الاختفاء. نعم. طيب بطل. يعني الغيب اللي غيب العبارة هذه كأنما غيب غالب الشروط. قال فلا قطع على منفرد ولا مختلف. المنفرد الذي يأخذ المال على وجه القميص معتمدا على قوته، يجي مثلا أنت طاقص، طاقص على الرصيف مع الساعات وأقلام، فجاء رجل قوي يشتري الجميع ومشتري. نعم هذا نسميه منتهي. أو مثلا قال لك مثلا ما شاء الله على الساعة جدا من أين وجدت؟ نعم تقول يبكى من كذا وكذا، قال أرميها. فلما أعطيته إياها قال في عمل الأمان. هذا أيضا منتهي، لأنه أخذ الشيء علنا معتمدا على قوته. أما المختلف فهو الذي يأخذه خطا وماش يركب، فهذا أخذه علانه لكن معتمدا على إيه؟ على هرده وسرعته، ما أكل زفر الحرب مثل الشمس. نعم ما يمكن يسرق، نقول هذا أيضا ليس على الحق، لأن هذا ليس سرقة. السرقة كان اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ على وجه الاختفاء. كذلك لو أنه وقف عند المتجر وقال صاحب الدكان عندك كذا وكذا، ورأى بأمامه الآن ما في شيء مما يريد، قال عندك الحاجة الفلانية؟ قال نعم. قال وين؟ ما شوفه. قال في الدكان. قال من داخل. فلما راح من داخل البيت أخذ ما يحلو له من هذا المكان و يقول هذا هذا ليس كسرقة، لأن هذا الآن لما كان ظاهر غير محرم، الواجب أن تنتبه أنت صاحب السكان، الواجب أن تنتبه إذا درست طلع مثل السكان وتعالى من ذلك لكن تخشى منه هل يدخل منه ولا يجب أن ضرر من ياخذ نفسه ها؟ إيه؟ لا هذا الأمور فيها ما إن شاء الله. طيب ولا مختلف ولا ولا ولا غاص الغاصب الذي يأخذ ما قهرا بغير حق هذا لا يحدث عليه قط لأنه ليس رسالة. مثال ذلك رجل غصب لي أرضا وغرس فيها وبنى فنحن لا نقطعه ليش؟ لأنه غصب ليس على وجه الصفة ولا خائن في وديرة أو عارية. الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الاتمام هذا الخائن وهي صفة نقص ولا لا نقص في كل حال لا بد الخيانة ما تكون صفة نقص أبدا. الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الاتمام قال في وديعة أو عارية. الوديعة هي استحقاق الغير على المال هذا الاستجابة والمال الذي عنده يسمى وديعة فاستحضار المال الغير على المال يسمى استداعا والمال المستحفظ عليه يسمى وديعة. مثال ذلك أعطيت رجلا كتابا قلت خذ هذا جزاك الله خير هذا عرض هذا وديعة عندك إلى مدة شهر وديعة لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال لم ما عنده ولا آلة تكون هذا خيانه لله هذا خالف الوديعة فلا يقطع لا يقطع لأنه لم يقل المال على وجه الأخذ ها؟ نعم نسميها الأمانة عند الناس. كذلك أيضا الخائن في العارية. العارية هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده هذا العارية المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده مثل أن أعطيت أن تعطيه هذا الكتاب وتقول انتفع به راجع فيه لمدة شهر لمدة أسبوع لمدة سنة هذه نسميها عارية. لما أعطيته إياه وجئت أطلبه بعد مدة قال ما عندي شيء هذا خائن ولا كل أمين خائن فلا يقطع لأن ذلك ليس بسرقة. وقول أو غيرهما أو ولا خائن من وديعة أو غيرهما غيرها طيب أو غيرها يعني غير العارية مثل أن يكون في شيء أتركه إياه أتركه إياه تأجر منه تجارة فخان فيها إما أخذ منها شيئا يحتاجه لتجارته أو ما أشبه ذلك فإن هذا ليس بسرقة فلا يقطع. وقول المؤلف أو عارية هذا ما مشى عليه رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم أن الخائن في العارية لا يقطع ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه المؤلف المذهب أن الخائن في العارية يقطع واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتشهده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده أمر بقطع يده وليس الخيانة في العارية كخائن خيانة الوديعة لأن الوديعة قبضها الإقرار من قاتل على هذا فقد أحضر لأن الفرق بينهما ظاهر ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية